السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في باب الوضوء من كتاب الطهارة: قال عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تقدم لنا التغليظ في شأن غسل الرجلين وعدم المسح إذا كانت عارية وليس عليها شيء من خفاف أو جورب مما يسترها. أما في هذا الحديث فقد تضمن لنا أولا بيان أنه صلى الله عليه وسلم مسح ناصيته مقدم الرأس وعلى العمامة، لأنه إذا كانت العمامة ليست شاملة لجميع الرأس فإنه يمسح على الرأس وعلى العمامة، يعني المكشوف من الرأس يمسحه ويكمل على العمامة. والعمامة هو ما يديره على الرأس على أن يكون لها ذؤابة أو تكون محنك، يعني من تحت الحنك. ثم أيضا الحكم الثالث مسح النبي عليه الصلاة والسلام على خفيه، دليل على أنه لما كان لابسا للخفين على طهارة فإنه لم يخلعها بل مسح عليها، كما في الحديث الآخر عن المغيرة أيضا رضي الله عنه يقول: صببت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، فلما أراد أن يغسل رجليه، يعني لما وصل إلى حد غسل الرجلين، أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. فإذا لا تمسح الأخفاف إلا إذا لبسها الإنسان على طهارة كاملة، ومثلها العمامة، فإن الذي يمسح لا بد أن يكون ملبوسا على طهارة، كما أن لها وقت معين كما سيأتي في الحديث القادم إن شاء الله. إلا الجبيرة، سواء جبيرة على كسر أو لفافة على جرح، فهذه لا يشترط لها مدة معينة، لكن لبسها على طهارة إن أمكن فهو أفضل، لأنه قد يضطر الإنسان أن يضعها على أي حال إذا حصلت حالة ما أمكن الإنسان يتطهر. أما الخفاف والإمامة فهذا باختيار الإنسان، لا يجوز أن يلبسها إذا أراد أن يمسح عليها إلا وهو متطهر طهارة كاملة. فإذا مما يستفاد من هذا الحديث وجوب مسح الرأس إن كان مكشوفا، أو مسح ما انكشف منه، والتكميل على العمامة. ثاني، جواز المسح على الخفين إذا استوفت الشروط. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: قال في شرح للحديث قال وليس في الحديث أن مسح بعض الرأس يكفي كما ظن بعضهم، يعني الذين يقولون لو مسح ربع الرأس أو مسح على الناصية فإن ذلك يكفي. قال لا يكفي، والله تعالى يقول وامسحوا برؤوسكم، وهذا يقتضي مسح جميع الرأس. نعم، يعني ليس قوله مسح على ناصيته يأخذنا حجة بأنه المسح على الناصية مقدمة الرأس يكفي، لا، لأنه قال وعلى العمامة، معناه أنه يمسح من كشف ويكمل على العمامة الذي سترت بعض الرأس، فهذا ما يدل على أنه يكفي مسح بعض الرأس، لا، مسح على المكشوف وأكمل على العمامة. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. نعم، وهذا معناه أنه في جميع الأفعال، وأورده رحمه الله في هذا الباب بمعنى أننا ما دام أن الله عز وجل ذكر في الوضوء أولا غسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين، كذلك نبدأ بما بدأ الله به، فلا يجوز أن تقدم عضوا على آخر خلاف ما جاء في الآية، وهذا يسمى عند العلماء وفي كتب الفقه الترتيب، يسمى الترتيب، يعني أنك ترتب الأعضاء كما ذكره الله في كتابه عز وجل، وكما نقل لنا أكثر من حديث في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام تماما، يغسل الوجه أول بعد المضمضة والاستنشاق ثم يغسل اليدين ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه، فهذا إذن يؤخذ أيضا من حديث الحج لما أراد أن يسعى عليه الصلاة والسلام لما أقبل على الصفا قال ابدأوا بما بدأ الله به، وفي الرواية الأخرى كما سمعتم ابدأوا بما بدأ الله به، والكل صحيح، سواء أمرا لنا أو إخبارا عنه عليه الصلاة والسلام ونحن تبعا له نقتدي به، فالمهم أننا نبدأ بما بدأ الله به، سواء في المسعى بأن نبدأ بالصفا أول أو بالوضوء فنبدأ بغسل الوجه أول، يعني الترتيب أمر مطلوب وليس بالاختيار، وليس الإنسان مخير، إذا جاءت الأحكام مرتبة لا بد أن تطبق كما وردت، فما بدأ الله به نبدأ به، يعني نقدمه على ما بعده، فالترتيب إذن أمر مطلوب سواء في الوضوء بين الأعضاء أو بالمسعى بين الصفا والمروة، أو أيضا بين السعي والطواف، فإن الأولى أن نبدأ بالطواف قبل السعي، وإن كان في بعض الأقوال على أنه يجوز لكن ليس الأفضل، وهذا لم يرد فيه إلا فعله عليه الصلاة والسلام وهو حجة وهو الدليل، ما سعى عليه الصلاة والسلام مرة قبل أن يطوف أبدا. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى فيستفاد من الحديث أن فيه قاعدة عامة في السعي وفي الوضوء وفي غيرها، فكل ما بدأ الله به ذكرا فإنه يبدأ به فعلا، لأن الله لا يبدأ إلا بما هو أهم. نعم، هذا هو المطلوب، أن الله إذا ذكر أشياء متعددة يترتب عليها أحكام فإنا نقدمها ونبدأ بها ونطبقها كما ذكرها الله. فالله عز وجل ذكرها يعني ذكرا ونحن نطبقها فعلا، كما سمعتم في بيان المقصود من هذا الحديث، وأنه لا يجوز لو قدمت وأخرت فالوضوء باطل، لو غسلت يديك قبل الوجه أو مسحت رأسك قبل اليدين أو غسلت الرجلين قبل مسح الرأس فالوضوء باطل، لأنك لم ترتبه كما رتبه الله عز وجل وكما رتبه عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله. وهكذا مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله، ومثل ما ذكره الشيخ فوزان وفقه الله، أنه إذا ذكر الأشياء مرتبة فمعناه أنه أن الترتيب أمر مهم ومطلوب، لا يجوز لأحد أن يخالفه. نعم. قال: ومن الأدلة على وجوب الترتيب أيضا من نفس سياق الآية أن الله عز وجل أدخل الممسوح بين المغسولات فقال: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فالوجه واليدان والرجلان تغسلان، والرأس يمسح والرجلان تغسلان. إدخال الممسوح بين المغسولات يدل على وجوب الترتيب. نعم، وهذا ما احتج به من يقول بوجوب الترتيب أيضا، أولا ذكر الآية مرتبة فيها الأحكام أضع الوضوء، ثم إنه من الحجج والأدلة أن ترتيب مطلوب هو أنه أدخل الممسوح بين المغسولات، فالوجه واليدان يجب غسلهما ثم الرأس يمسح ثم الرجلين تغسل، فهذا من الأدلة المفهومة من الآية على إن إدخال الممسوح بين المغسولات يدل على الترتيب، والترتيب إذن ينبني عليه حكم فلا يجوز لك أن تخالفه، فلو خالفته فالوضوء غير صحيح، فليعلم ذلك ويعمل به. الله عز وجل ما يذكر شيء عبث، ولا النبي عليه الصلاة والسلام. أما لو جاء أشياء فيها التخيير مثل قوله تعالى في كفارة اليمين، ذكر الرب عز وجل أشياء فيها تخيير ثم فيها ترتيب في آية واحدة بين كفارة اليمين، فكفارته طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، 3 أشياء تخيير، وخير أنت بين أن تطعم أو تكسو أو تعتق عبد. قال: فمن لم يجد، هنا جاء الترتيب، فمن لم يجد يعني شيئا من هذه 3 فصيام 3 أيام. فإذا في هذه الآية جاء فيها ترتيب وجاء فيها تخير، فكلمة أو يدل على التخير. وفي فدية من أصاب محظورا من المحظورات في الحج، قال عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا كله تخفيف ما في ترتيب. إذا حصل لك سبب من أسباب تضطرك إلى أن تفعل شيئا من المحظورات فالكفارة الفدية أنت مخير بين ثلاثة أمور ذكرها الله في هذه الآية وبينها النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة، قال اذبح شاة أو قال انسك شاة أو أطعم ثلاثة عاصع لستة مساكين أو صم ثلاثة أيام، وهكذا الآية. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أو هذه كلها تدل على التخيير. فالحمد لله إذا جاء الأمر على التخيير فأنت مخير، ما فيه ما فضل بعضها على بعض، اعمل الأيسر لك. إذا جاء التخيير اعمل الأيسر لك، وإذا جاء ترتيب يجب أن تعمل به. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. المقصود سواء كان في هذا الحديث أو غيره، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل المرفقين دليل على أنهما داخلان في غسل اليدين، وليست كلمة إلى يعني أنها غاية أنك إذا وصلت إلى حد المرفقين يكفي، لا، بل هما داخلان في غسل الوضوء في غسل اليدين. ولذلك بينه النبي عليه الصلاة والسلام بأفعاله، كان يدير الماء على مرفقيه إذا توضأ، فلو كان إنه يكفي إلى حد المرفقين لنقل ذلك، وما دام أنه لم ينقل بل نقل التأكيد على أن المرفقين داخلان في غسل اليدين، كان عليه الصلاة والسلام إذا غسل يديه أدار الماء على مرفقيه. ويؤكد ذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام: تبلغ الحلية من المؤمن، يعني في الجنة، حيث يبلغ الوضوء. ولا بد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بالأفضل والأكمل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف، والترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه، قال أحمد: لا يثبت فيه شيء. يعني أن هذا حديث لم يتفق على صحته وعلى ثبوته، ولكن يستأنس به مع عموم فضل البسملة في جميع الأفعال أنها مشروعة. كونك تشرع حينما تشرع بالوضوء تقول بسم الله، تطبيقا لشرعية واستحباب البسملة في جميع الأفعال والأقوال المهمة، وكل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع، يعني منزوع البركة. فإذا عند الأكل والشرب وعند القراءة والكتابة وعند الدخول والخروج واللبس وغير ذلك يشرع لنا أن نقول بسم الله. إذن الوضوء من أفضل الأعمال ومن أجلها، فنبدأه إذن بالبسملة. ولذلك قال بعض العلماء: إنها واجبة مع الذكر، يعني لو نسيتها فلا حرج، وبعضهم قال إنها مسنونة فلو تركتها فلا حرج. ولذلك هذا الحديث في النهاية علق عليه أحمد رحمه الله وقال لا يصح في هذا الباب شيء، يعني ما ثبت وجوب البسملة وأن الوضوء لا يصح إلا بها، لكن مع عموم الأحاديث والأفعال فإنها مستحبة لفضلها في جميع الأفعال، فهذا هو الأفضل. لكن إذا كنت في دورة المياه ومن المعلوم أن ذكر الله لا يجوز في ذلك المكان فتسمي سرا بينك وبين نفسك، مثل ما أنه يشرع لك إذا فرغت من الوضوء أتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذا أيضا لا يجوز أن تقوله إلا إذا خرجت من دورة المياه إذا كنت تتوضأ لذلك المكان، فهذا أيضا ذكر ومشروع بعد نهاية الوضوء، وليس هناك أذكار مشروعة غير هذا، فلا نأتي بشيء من عندنا، لأن الأذكار عبادة والعبادة توقيفية، خاصة إذا رتبناها في عبادة أخرى، فبعضهم يأتي بشيء من عنده إذا أراد أن يغسل وجهه قال اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه، وإذا أراد أن يغسل يديه قال اللهم أعطني كتابي بيميني، وهكذا. لا، هذا ما أرد فيه دليل، فلو كان مشروعا لما تركه الرسول عليه الصلاة ولبينه لنا بقوله وفعله، يعني كان نقل لنا، فما دام انه لم ينقل فانه لم يشرع. المشروع والمفضل والسنه البسمله في البدايه والتشهد ودعاء، والدعاء المذكور بعد نهايه الوضوء هذا ثابت، واما النيه فمحلها القلب، والا هي شرط، انما الاعمال بالنيات على شرط في جميع العبادات لكن محلها القلب. لا تقول اللهم إني نويت أن أتوضأ، نويت أن أصلي، لا، النية في القلب، اعزم على ما تريد وتوكل على الله بدون أن تتلفظ. فلم يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام أنه تلفظ بالنية عندما أراد أن يشرع بالوضوء أو بالصلاة. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. عن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا، يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرج أبو داود والنسائي. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء أنه قال: ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاثا. متفق عليه. نعم، يعني أنه يجوز الفصل ويجوز الوصل، لكن هذا الحديث إذا استطاع الإنسان أنه يأخذ بكفه وأنه يكتفي به بالمضمضة والاستنشاق هذا طيب، تتمضمض وتستنشق من كف واحد ثلاث مرات، فمن يقدر عليه فإنه من السنة طيب. ولو فصلت وأخذت لكل فعل ماء فلا حرج إن شاء الله في ذلك. في مثل هذه الأمور الأمر والله فيها موسع، لأنه ورد فيها وليس هناك فيه ترتيب، أو شيء محتم، بل يرجع الأمر إلى الاختيار والقدرة. بعض الناس ربما ما يستطيع أنه يتمضمض ويستنشق من كف واحد، لابد أن يأخذ لكل شيء غرفة، لا سيما في زمننا نحن نسأل الله أن يعفو عنا، ما نقتصر على الماء القليل، يمكن غسل الوجه عندنا يكفي بقدره المصطفى عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين يقلدونه، يكفيهم من الوضوء وزيادة، نحن نزيد. والحق أنه الواجب علينا أن نحاول بقدر المستطاع أن نقلد، فلا نزيد ولا نسرف في صب الماء. ولذلك يستنشق ويتمضمض 3 مرات من كف واحدة، على كل واحد منا أن يحاول، شوف هل يستطيع مع ذلك. طيب نعم، قال فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك 3. إيه 3 مرات، نعم هذا دليل. يعني قد يكون أنه يقصد أنه من كف واحد يتمضمض ويستنشق 3 مرات، أو أنه يأخذ للمضمضة والاستنشاق كف واحد لكل مضمضة واستنشاق، يعني 3 مرات يأخذ. لكن اللي يظهر والعلم عند الله أنه من كف واحد يتمضمض ويستنشق 3 مرات من كف واحد، فالله أعلم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود والنسائي. نعم، هذا يسميه العلماء رحمه الله حديث صاحب اللمعة، ويذكرونه في باب الموالاة الوضوء، لأن فروض الوضوء الترتيب والموالاة. يعني فروض الوضوء غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق، والثاني غسل يدين إلى المرفقين، والثالث مسح الرأس مع الأذنين، والرابع غسل الرجلين إلى الكعبين، والخامس الترتيب كما مر بنا، والسادس الموالاة. والموالاة معناه أنك لا تترك غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، تغسل وجهك ثم تنتظر تتماهن وتمهل حتى يجف وجهك ثم تذهب وتغسل يديك، لا. فمن الموالاة أنك توالي بين غسل الأعضاء، بحيث أنك تنتهي من غسل الرجلين وأعضاؤك كلها رطبة. إذا لم يحصل منك إهمال ولا تساهل وجف بعضها فلا حرج، لكن كن متأكد أنك غسلته غسلا صحيح. أما لو بقي لمعة بقعة مكان ومهما صغر، إذا تأكدت أنه ما انغسل، فإن رأيته وأنت بالعضو الذي بعده ترجع وتغسل ولو هذه البقعة. يعني مثلا غسلت يديك ثم شرعت بمسح رأسك، ثم تبين لك رأيت أن في يدك بقعة ما أصابها، ارجع واغسل هذه البقعة لا بأس، ما فات شيء. فما دمت في حالة الترتيب. لكن إذا فرغت من الوضوء ثم تبين لك أن في يديك بقعة ما أصابها الماء وقد غسلت رجليك وانتهيت، فلا بد أن تعيد، ارجع وأحسن وضوءك. أما لو تبين لك من حين ما فرغت من غسل رجليك ان في احدى رجليك بقعة ما اصابها الماء ولم تفارق محل الوضوء، ما زلت واعضاءك رطبة، اغسل هذه البقعة، صب عليها ماء وفركها وخلاص. اما اذا انتهيت خرجت وجفت اعضاءك فعليك ان تعيد. رأى رجل في رجله لمعة قدر الدرهم، وفي هذا الحديث اللي عندنا قدر الظفر لم يصبها الماء، في بعض الروايات قال فأمره بالإعادة، وهنا يقول قال ارجع فحسن وضوءك أو أحسن وضوءك، يعني ابدأه من جديد وضوءا حسنا يعني كامل، ما يكون حسن إلا إذا كان كامل. فهذا يسمى الموالاة. فلذلك توالي بين الأعضاء وتتفقد العضو تماما قبل أن تفارقه حتى لا يبقى بقعة ما أصابها الماء. ومن أجل ذلك قلنا لا بد من الدلك، دلك العضو باليدين حتى لا يبقى بقعة ما أصابها الماء، فلا تكتفي بإجراء الماء وإمراره على العضو، فلا بد أن يكون هناك بقعة ما أصابها الماء. لو اكتفيت بإجراء الماء بدون أن تمر بيدك دلكا على العضو لا بد أن يبقى بقعة ولو صغيرة. فلذلك من الموالاة ومن تحسين الوضوء أن تدلك العضو بيديك. ولذلك مر علينا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد، وهو يكفيها المد عليه الصلاة، لكن هنا كفى ثلثا المد، ثلث يعني مد إلا ثلث، فتوضأ به وجعل يدلك ذراعيه. إذا صار ما قليل وتمره بسرعة قطعا سيبقى مكان ما جاءه الماء. فالمهم لا بد من أن تدرك أعضاءك حتى تطمئن وتضمن صحة وضوءك وكماله، وذلك لا يحصل إلا بإمرار اليد على العضو مع إجراء الماء. وكما قلنا في أكثر من مرة ليس المقصود كثرة صب الماء، وإنما المقصود التبليغ ومرور الماء على العضو. وإلا لو كان المقصود صب الماء ما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بربع الصاع، نحن ربع الصاع ما يغسل يدينا ولا الكفين. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى استفاد من الحديث مسائل، منها في الحديث دليل على وجوب إنكار المنكر وتعميم الجاهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الرجل وعلمه، أنكر عليه عدم إسباغ الوضوء ثم علمه كيف يفعل فقال ارجع فأحسن وضوءك. نعم، أحسن وضوءك يعني توضع وضوء حسنا، حسن يعني كامل بحيث لا يبقى بقعة لم يصبها الماء. فهذا دليل، وما يجوز السكوت على خطأ. يروى أن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهم رأوا رجلا يتوضأ ولكنه لم يحسن وضوءه، وبما أنهم شباب بالنسبة له صغار ما يعني من الأدب، من أدبهم وحسن أخلاقهم ما واجه الرجل الكبير وقالوا أنت ما توضأت وضوء صحيح، أنت وضوءك هذا باطل، أنت كذا. لا، قالوا له يا عم أنا وأخي مختلفان، كل منا ما يقول وضوئي أحسن من وضوئك، ونريد أن تحكم بيننا. طريقة طيبة وحسنة يدل على أدبهم وحسن أخلاقهم مع تعليمهم للجاهل وعدم السكوت على المنكر. فالرجل انتبه، صار ما دام سيكون حكم لا بد أن ينتبه تمام حتى يكون حكم العدل. فتوضأ كل منهم الوضوء الصحيح الواجب، فلما رآهم قال يا لقد أحسنتما يا أبنائي فإني أنا الذي والله وضوئي غير صحيح، فشكر لهم هذا العمل وأثنى عليهم وحصل المقصود. فلذلك إذا رأيت إنسان عنده تقصير فوجهه وانصحه قل له جزاك الله خير هذا ما يكفي أن تفعل كذا، لا بد أن تفعل كذا. نعم. قال وفيه أيضا دليل على أن الجهل والنسيان لا يسقطان الواجب وإنما يسقطان الإثم. هذا الرجل الذي لم يسبق الوضوء لجهله لم يسقط عنه النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب وهو الوضوء، لم يسقط النبي صلى الله عليه وسلم الواجب وهو الوضوء. نعم، يعني ما قال ما هذه المرة ما دامك جاهل مسموح صلها المرة والمرة الثانية أحسن وضوءك، لا، النسيان ليس في كل شيء يسقط، لا يسقط الواجب لكن يسقط الإثم. فإذا رأيت إنسان مثلا علان عليه نجاسة وهو لم يعلم بها فلا يجوز لك أن تسكت حياء منه أو بأي اعتبار، فعليك أن تخبره سواء صار أكبر منك وأصغر منك وأعلم منك، هذا واجب عليك. وهو إذا علم يجب أن يفعل. فالمهم أن الجهل والنسيان ما يسقطان الواجب وإنما يسقطان الإثم، في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوزني عن أمة الخطأ والنسيان، الخطأ الجهل. نعم. قال عنه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، متفق عليه. نعم، هذا دليل على اغتساله عليه الصلاة والسلام واقتصاده على اقتصاده بالماء مع حرصه على كمال الطهارة، فهو أتقى الخلق وأحرصهم على الكمال، ومع ذلك ما كان يسرف في صب الماء لا في الوضوء ولا في الاغتسال، كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع وربما بخمسة أمداد يعني صاع ربع. قال رجل ما يكفيني، لأنه كان الذي يحدثهم واهلين جابر كان يحدث أصحابا له يعلمهم، فمن جملة ما ذكر لهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فقال رجل الحاضر ما يكفيني، قال كفى من هو خير منك وأوفر منك شعرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فما دام انه كفاه معناه انه يكفيك إذا أنك سلكت الطريق الصحيح في صب الماء وكان عندك حسن تدبير من الدلك وجريان الماء أو إجراء الماء على الأعضاء. أما إذا صار إنسان سيأخذ الماء بسرعة ويصبه ما يكفيه، لكن الطريقة السليمة هو أن الإنسان يعرف يأخذ الماء شيئا فشيء، مثل ما ورد يعني في غسل الجنابة أنه يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات ويروي شعره ويخلله بأصابعه ثم يبدأ بغسل بدنه يبدأ بالجنب الأيمن ثم الأيسر، يصب الماء بقدر معقول مع تحريك يعني دلك بدنه بيديه، حرك يديه مع جريان الماء حتى لا يبقى بقعة لن يصيبها الماء، وبذلك يكفيك. إذا أردت أنك تقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، وحتى لو كنت تغتسل بما يسمى الدش عندنا الآن، فلا بد أن تمر يديك، شغلها، ما تكتفي بصب الماء تقول أما كثير ويكفي، لا، لا بد أن تمر بيديك على أنحاء الجسم، يعني هناك أماكن خفية ما يدخل فيها الماء إلا بأن توصله بيديك مع الفرك والدلك. نعم، انتهى الحديث. نعم، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله الثبات على الإسلام وقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم ونفعنا الله بقولتم. أحسن الله عليك سؤالاً، يقول: من به جرح هل يكفي المسح مكان الجرح إذا كان يتضرر من الماء أم لابد أن يغسل؟ إن كان الجرح مكشوف والماء يضره فإنك تغسل ما حوله ثم تتيمم، إلا إذا كنت قد وضعت عليه لفافة جبيرة فإنك تغسل ما حوله وتمسح الجبيرة، أما نفس الجرح تمسح عليه لا، إذا كان الماء يضره ولا وليس في مكان بإمكانك أن تضع عليه مثلا لفافة فإنك تغسل ما حوله ثم تتيمم قبل الصلاة، وإن كان يمكن أن تضع عليه لفافة فإنك تتوضأ وتغسل ما يمكن غسله ثم تمسح على هذه اللفافة. أحسن الله عليك سؤالاً، يقول: المسح على الخفين والعمامة هو عام دائما أم لوجود عذر البرد؟ لا أبدا، يجوز في أي وقت كان، لكن بشرط أنك ما تلبسها من أجل أن تمسح، تريد أن يعني قصدا لترك الغسل لا، أما إذا كان أنك تحب أن تلبس خفين ولو في الصيف عندك رغبة في ذلك أو عليك عمامة فإنه يجوز ذلك أي وقت، ليس من أجل برد ولا غيره، متى لبستها على طهارة كاملة وأردت أن تتوضأ ولم تكمل المدة 24 ساعة فإنه يجوز لك أن تمسح ولا بأس بذلك، سواء برد أو حر كل سواء. يقول السائل: مكان يخرج زكاة الفطر نقدا لسنين مضت ثم علم أن ذلك خلاف ما جاء به الشرع، فماذا عليه؟ لعل الله أن يعفو عنه وعنه ما دام فعل ذلك جهلا، وربما أخذ بفتوى سمعها ما جاء بها من عنده، فهذا إن شاء الله مما يعفى عنه، لكن عليه أن يرشد غيره أيضا من أهل بلاده، لأن في الغالب أن بعض البلدان قد أخذوا بهذه الفتوى وساروا عليها تماما. يقول السائل: هل تجوز القراءة من المصحف مباشرة أثناء الصلاة أو في صلاة قيام الليل؟ يجوز إذا كنت لا تحفظ وتحب أنك تقرأ وتطيل فلا بأس أن تقرأ بالمصحف إذا كان مأموما. لا، إذا كان مأموما ما عليه إلا أن يتابع الإمام بالاستماع فقط، إذا قرأ فأنصته، لأن اشتغالك بالمصحف يشغلك عن متابعة الإمام تماما، عليك أن تصغي وتنصت بسمعك وقلبك ولا تشغل عينيك ولا غيره في تصفح المصحف. ويقول كذلك أذكار الصباح والمساء هل تكفي قراءتها من الكتاب؟ إذا كنت لا تحفظها والأولى أنه سيحفظها علشان أنه في أي مكان ربما يكون يمشي أحيانا قد يضطر أنه يقرأها بعد أن يقوم المصلى. احرص على الحفظ لكنه يجوز على أن تستحضر، ما يكون مجرد قراءة فقط مثل هؤلاء الذين يطوفون ويسعون ويدعون بالأدعية الموجودة في الكتاب، يقرأها قراءة فقط ما يلقي لذلك بال، لا خشوع ولا استحضار لعظمة الله الذي يناجيه ولا شيء، إلا يقرأ يقول هذا دعاء الشيطان الأول اللهم كذا كذا، دليله إذا أنهى الدعاء قبل أن ينتهي الشوط سكت خلاص يقول هذا قريناه. لا هذا ما هو المقصود القراءة، لا بد أن تستحضر عظمة الله فيما تقول، يعني ذي عبادة. فأولا أوصيك بأنك تحرص على الحفظ حتى يكون أقرب للخشوع واتفاق القلب مع اللسان، فإن كانك إلى الآن بعضها ما حفظتها فلا تنسى أن تستحضر عظمة الله وفضل هذا الدعاء أو هذا الذكر، وأنك تعمله عبادة واقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام وامتثالا لأمره، ما يكون مجرد قراءة تهذها هذ ولا تدري عن شيء. نعم. يحكي بعض الذين بعض المشايخ في يحكون عن من يفعلون ذلك في الطواف، قال سمعت بعضهم يقول بدل ذنبا ولا ذنبا، فقال إلا قطعته. الله المستعان. يصير الأغلاط. لا والمشكلة عند هذا اللي يطوفهم إذا غلط جابوه مثله لأنه يقول اللي أنا أقول قوله سووا مثلي، حتى أن بعضهم يقول كان أعرج يمشوه يعرج صار يعرجون كلهم عشان يقلدونه. هذا من الجهل وهذا من آفات اتخاذ ما يسمونه بالمطوف. تحتاج تطويف، ادع الله أنت وسبح وهلل واستغفر، يعني هذا أقرب للخشوع. أما إذا صرت تابع صوت بس اللهم اللهم، يعني في أحد ما يعرف يقول سبحان الله والحمد لله الله أكبر، تجد فيه شوشون على الناس يؤذون يؤذي بعضهم بعض وهو كله مفهوم ومحفوظ، ويمكن هل يقرؤون بعده أحسن منه. يا أخي بس طوفنا يا فلان خلاص. يقول السائل هل يدخل المعتمر أو الحاج مباشرة بعد دخوله إلى المسجد إلى الطواف أم لابد أن يصلي تحية المسجد؟ لا، تحية البيت البيت الحرام هو الطواف، طواف القدوم هذا هو، إلا إذا كان وقت فريضة، إما أنهم صلوا قبل أن تأتي وأنت لم تصلي فصلي فريضة هو، أو أنها حاله قريبة فاصبر حتى تصلي معه. أما إذا لم يكن وقت فريضة فتحية البيت الحرام طواف القدوم. يقول السائل امرأة نذرت أن تصوم لله شهرا، يقول هل تصومه متتابع أم متفرق؟ على حسب نيتها، إذا كانت نوت ليكون شهرا متتابع هو متتابع، أما إذا كان قصدها 30 يوما فهي مخيرة، إنما الأعمال بالنية ما ندري ماذا قصدت. يقول السائل هل الشرط للحاج أثناء إحرامه، هل يجوز أن يشترط الحاج أثناء إحرامه للحج؟ هل يشترط؟ هل يجوز أن يشترط يعني عند الإحرام؟ نعم يجوز أن يشترط، وبعض العلماء يقول لا ينبغي أن يشترط إلا إذا كان يتوقع أن يحصل شيء، إما أن يحس بنفسه أنه تعبان أو أنه سامع أن فيه شيء من الموانع وقد تشمله، فنعم. وبعضهم يقول مثلا أظن عند الحنابلة أنه مطلق، الاشتراط عندهم مطلق عند ملازم لنية الإحرام ما في معنى. يقول السائل: هل يجوز بيع البدلات الرياضية، الملابس الرياضية؟ ما هي محرمة، إذا كان فيها شيء محرم لا يجوز، وإذا كان ما فيها محرم فهل محرم، فالشرع ما منع إلا المحرم. يقول السائل: هل يجوز تهذيب اللحية لضرورة دنيوية مثل عمل أو زيارة أو غير ذا أو خطبة أو غير ذلك؟ ما أحسن تهذيبها بتطبيق السنة، مشطها وطيبها، هذا هو تهذيبها الذي يدل على احترامك لها واتباعك للسنة. أما تهذيبها تقصص بعضها من يمين ومن يسار تقصيرك، لا لا، هذا تعذيب وليس بتهذيب. حتى للخطبة أو تخريب؟ نعم، حتى للخطبة. إيه، هذا الخطبة إن كان الله يريد لك فهم يقبلونك على أي حال، وإذا أنك تبي تعمل شيء مخالفا للسنة ربما عوقبت ثم لا يحصل لك ما تريد. يقول السؤال: ما معنى قول الله تعالى في آية البقرة: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين؟ والله كما قال أبو بكر رضي الله عنه: أي سماء تغلني وأي أرض تقلني وقلت في كتاب الله بلا علم. هذا يحتاج إلى قراءة التفسير أحسن حتى يستطيع الإنسان أن يأتي بجواب صحيح ومفيد. يقول السؤال: أنه أتى من اليمن ويريد أن يعتمر ومر من الميقات ولم يحرم، فبقى في جدة 3 أو 4 أيام وأحرم من جدة واعتمر، هل عمرته صحيحة؟ إن كان قصده من سفره ومجيئه وقدومه للعمرة فإن عليه الفدية، لأنه تعدى الميقات بدون إحرام. وأما إن كان إنه يقول: سأذهب إلى جدة فإن تيسر لي فرصة وقدرت أحرمت بعمرة ثم تيسر فلا بأس عليه، هو واحد يعرف نيته. يقول السؤال: من حديث عهد بالهداية ومحافظ على الصلوات والحمد لله مع الجماعة في المسجد، نسأل الله ثبات، يريد أن يعبد الله على بصيرة، فبماذا تنصحونه؟ يريد أن يعمل على بصيرة، كلما جهل من أمر دينه يسأل عنه، يتوضأ الوضوء الصحيح ويصلي الصلاة الصحيحة، يسأل أول شيء يطبق ما يرى الإمام يفعله، هذا بصحة الصلاة. وأما الأقوال فإنه إذا كان لم يدرس عنده في المدارس التعليمات يعني في أبواب الفقه، فعليه أن يتفقه ويسأل عن كل جزئية حتى يطبق ماذا أقول في قيامي، ماذا أقول في جلوسي، في سجودي، في ركوعي، هذا إذا كان لم يدرس ولم يتعلم. وكل ما أشكل عليه شيء فعليه بالسؤال، فاسأل أهل الذكر إن كنتم لا ترون، حتى يعبد الله على بصيرة. خلاص، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا.